السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمد محمد يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسألني أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة سبأ، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه السميع المجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء تقينا فيه كنا قد وصلنا إلى حديث هذه السورة الكريمة عن أصحاب مملكة سبأ، أولئك الذين أنعم الله عليهم وأكرمهم بما أمدهم به من طيب الزرع. بما أمدهم به من طيب الزرع وطيب الهواء، وكيف أنهم جحدوا نعمة الله فأغرق الله أرضهم وأزال عنها الخير واستبدلها بما يجلب لهم الحصر. كذلك بين الله سبحانه وتعالى أنه كما أنعم عليهم في مساكنهم أنعم عليهم في سفرهم وفي ترحالهم، فكانوا يرتحلون ويسافرون بغرض التجارة، فينتقلون من أرضهم والتي كانت في بلاد اليمن إلى بلاد الشام وإلى الأردن وإلى فلسطين. الله سبحانه وتعالى من عليهم بحيث لا يشعرون بوعثاء السفر، فجعل لهم قرى ظاهرة على طول الطريق يقيلون في بعضها ويبيتون في بعضها ويأكلون في بعضها، فلا يشعرون بطول طريق ولا يشعرون بوحشة سفر ولا يخافون من سبع ولا من عدو. فأمن الله سبحانه وتعالى لهم الطريق بالصورة التي صورتها هذه الصورة الكريمة وبدقة، وقد بيناها في المحاضرة السابقة. وهؤلاء كما قلت كانوا من أولئك الذين يبطلون معيشتهم، وكما قلت في المحاضرة السابقة بلغتنا أهل فقر. هناك أناس إذا أمدهم الله بالنعم ودامت لهم النعمة وطالت يتمنى الواحد زوالها ويتمنى أن يكون في شقاء، وتلك مصيبته، كما حدث مع بني إسرائيل وبينت في المحاضرة السابقة حينما أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالمن والسلوى، فبدلا من أن يشكروا الله على ذلك ويطلبوا دوام النعمة حتى وإن اشتهوا شيئا آخر فيطلبونه بجوار ما أنعم الله عليهم، يعني في من والسلوى وأنا نفسك الفول، مش يزول المن والسلوى، يا ربي يزول المن والسلوى ويجي الفول، ده كلام الفأر كما يقولون. إنما إذا أردت أن أقول طيب يا ربي بعض فول ما يمنعش، لكن مع وجود الايه المن والسلوى، لكن الفاري ما يقول هذا. زي كان زمان والله ذكروا وهم كانوا بيتكلموا عن قرأت في صحيفة مصطفى أحد الفنانين كان ربنا سبحانه وتعالى يعني منعم عليه بقوة البنيان وبالصحة فهذا رب خذ الصحة والدين الشهرة فقري ثم يعني يعني طبعا انا مش موافق على ان دي شهرة ومن ابدا لكن انا بقول لك شوف قد ايه المخ الفقري طب ما تقول لي اثنين يعني انت ما تقول لي اثنين يعني ما انت عايز تقول لي اثنين زي بعض الناس يقول لك يا عم ياخد الصحة ويديني الغنى يا عم ما يديني الصحة ويديني الغنى يعني انت ليه تتمنى زوال احد الامرين هذا هو التفكير الفقري كما قلت وهذا ما فعله بنو اسرائيل ادعو لنا ربك يغني لنا مما تم الارض ها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها مش عايزين ده مع المن والسلوى لا لا لا ده عايزين يستبدلوا هذا بذاك بدليل ان نبي الله موسى قال اتستبدلون الذي هو ايه ادنى بالذي هو خير فقريين فقريين كذلك اهل مملكه سبأ الله سبحانه وتعالى بعد ان من عليهم بهذا قرط على طول الطريق كما وصفناها في المحاضره السابقه بهندسه ومسافات محسوبه بحيث لا يشعرون بطول الطريق ولا بوعثاء السفر قالوا ربنا باعد بين ايه اسفلنا لا عايزين نجرب بقى السفر الطويل والشقاء في السفر ومفارقه الاهل والديار وما الى هذا انظر انظر الذي يتولى الذي يتمنى زوال الايه زوال النعمة زوال النعمة وقد زالت وقد زالت قالوا ربنا باعد بين ايه أسبارنا فماذا كانت النتيجة الله سبحانه وتعالى يقول فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق اللي حدث كما قلت ان ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليهم سيل ايه العالم اتدمرت البلدة التي كانوا يسكنون فيها وذهب خيرها ايه اللي حصل لما جه الفيضان فروا منها فروا منها خرجوا من هذه البلدة وتشرذموا في البلاد بصورة بحيث لم يجتمعوا بعدها ابدا لما تشرذموا هكذا خلاص وتفرقوا تحقق فيهم امران الامر الاول انهم صاروا احاديث ما معنى صاروا احاديث احنا بنتحدث بهم النهارده مش كده ولا ايه صاروا احاديث نحن نتحدث بهم فقال اهل العلم صاروا احاديث بحيث يتحدث بهم اهل السمر الذين لا تعنيهم العبره والعظه الذين لا تعنيهم العبره والعظه ويتحدث بهم اهل المواعظ الذين يريدون اخذ العبره والعظه خلاص القصه موجوده يعرفها أهل الإسلام ويعرفها غيرهم يعني مش أنا بس اللي عارفينها السابقين اللي عاشروهم يعرفون ايه قصتهم واللي استقبلوهم من البلدان الأخرى لأنهم تفرقوا وراحوا مكة وراحوا المدينة وراحوا فلسطين وراحوا الأردن خلاص تشعبوا الناس في هذا الوقت عرفت قصتهم ولم تعرف الكل عرف قصتهم تناقلت هذه القصة حتى عند أهل الكتب يعرفون قصتهم فهناك من جلس يقص هذه القصة ويحدث بحديث القوم على سبيل السمر والتسلي في ناس كده الحكايات اللي فاتت دي يحكوها من باب الايه ها التسلي بس نوع بيتسلي ادي احنا بنتسلي ده تصدق ده كان في ناس حالهم كذا وجرالهم كذا وحصل كذا وحصل كذا وشوف بقوا فين وراحوا فين وجم منين ادي احنا بنتسلي وفي ناس زي ما احنا بنتكلم دلوقتي وصف لنا القرآن الكريم هذه القصة وحدثنا بهذا الحديث ليكون لنا ايه بقى عبرة لقد كان في قصصهم ايه عبرة فتأخذ لنفسك العبرة والعظة ولذلك دائما نقول إذا حدثك الله سبحانه وتعالى عن قوم أطاعوا فمن الله عليهم كأنه يدعوك إلى أن تكون أمثالهم وإذا حدثك الله عن قوم عصوا الله فغضب الله عليهم وذاقوا وبال أمرهم فكأن الله يحذرك أن تصنع كصنيعهم فعليك أن تأخذ لنفسك العبرة والعظة احنا مش قاعدين دلوقتي نقول حكاية نمصمص الشفاه ونتسلى ونخرج ولا نتعظ ولا نعتبر وللأسف هذه المسألة تفشت بين المسلمين يعني كثير من المسلمين الآن يطربوا أن يأتي إليه واعظ الجمعة مثلا في خطبة الجمعة أو واعظ المحاضرة والدرس في الدرس يطربه انه يسمع قصه. لذلك الناس تطلب لهذا. يعني في خطبه الجمعه لما يخرج الخطيب او يقوم الخطيب ويظل يعني يقص القصه تلو القصه تلاقي الناس عامله ايه؟ ها مصحصحه قوي ياه ومفيش حد بينام. ويمكن لو قال كلاما علميا تسمع ها قطيط اللي جنبك شخيره يعني خلاص كده. فالناس تصحصح وتمص على الشفاه ويمكن الله ويتقلب وبعد ما يخرج من الباب ايه اللي بيحدث؟ كانه ما سمع شيئا. والله كانه ما سمع شيئا. يعني انا اذكر مره والله كنت في كنا في رمضان وبعدين صليت صلاه القيام نحو حلوان كده فواحنا راجعين مضينا على مسجد عمرو بن العاص فلقيناهم لسه بيصلوا القيام وكان بيصلي بيهم الشيخ محمد جبريل فالطريق كان واقف فقلت الاخ اللي معايا فوقف واستمعنا الى تلاوته وكان في اخر ركعتين تسمع بكاء الناس وانين الناس تقول يا سلام الناس دي هتخرج من الصلاه دي ما حدش هيرتكب معصيه ابدا ابدا. وبعدين اول ما خرجوا تبص تلاقي الواحد راح ضارب وقلت الاخ اللي معايا قلت له بص واحد من اللي خارجين واللي كانوا بيعيطوا من ساعه دموعهم طلع علبه السجاير انت يا عم كنت لسه بتعيط جوه ده احنا بنضحك على مين على نفسنا؟ فاحنا الكلام ده لايه؟ الكلام ده لايه؟ احنا نتعظ ونعتبر ونعمل والا فلا خير فينا على الاطلاق فلا خير فينا على الاطلاق. فشوف اهل العلم فرق قال مزقناهم كل ممزق ها يعني ايه؟ تفرقوا وتشرذموا في الايه؟ في البلاد خلاص؟ يبقى جعلناهم احاديث ايه اللي حصل؟ يتحدث باخبارهم الناس يتحدث باخبارهم الناس. من يتحدث على سبيل التسلي ومن يتحدث على سبيل الايه؟ الاعتبار والاتعاظ ونسال الله ان يكون منهم. وهنا كما قال اهل العلم جعلناهم احاديثا. عرفت يعني ايه احاديث؟ خلاص ومزقناهم ايه كل ايه ممزق ممزق اتفرقوا تمزقوا خلاص بعد ما كانوا اهل كتيبه قبيله قريه امه واحده خلاص تشعبوا ايه اللي راح يقولهم كما قلت الله وصينه ولم يجتمعوا ابدا. ولذلك قال القران ايه كل ممزق تاكيد لان تمزيقهم لم يحدث بعده رأب ابدا ما التحموش تاني خلاص تشتتوا قبيلة راحت هنا وقبيلة راحت هنا وقبيلة راحت هنا وقبيلة راحت هنا وقبيلة راحت هنا. وهذا من باب انتقام الله سبحانه وتعالى وعقاب الله لهذا الذي يكفر نعم الله سبحانه وتعالى ولا يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. تسأل نفسك بقى خلاص تسأل نفسك طب ايه اللي خيبهم كده؟ شوف تعبيري وانا اخترت هذا التعبير انا عم ايه اللي خيبهم كده؟ يعني أمة بلدة أنعم الله عليها في مسكنها وفي ترحالها وأكرمها الله أيما إكرام. طب إيه اللي خيبهم؟ إيه اللي خلاهم فقريين يتمنوا زوال النعمة؟ إيه اللي خلى الشكر يغيب عنهم؟ إيه السبب؟ ما أنت عايز تحط إيدك على العلة والسبب عشان تتفادى ده؟ ما أنت ممكن تقع في ده. طيب انا لما علشان اشكر عشان ما اكفرش عشان النعمه ما تزولش مني اخد بالي من ايه؟ اللي ممكن يوصلني لده اللي ممكن يوصلك لده اسمع ولقد صدق عليهم ابليس ظنه ايه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. ادي بقى المشكله يا عم الحاج الاول الله يرضى عليك كان هيفوت نختم الايه ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل إيه؟ صبار شكور. رب بس عشان نبقى إذن ربنا جعلهم أحاديث يتعظ بهم من يتعظ ويتسلى بهم من يتسلى خلاص. لكن شوف ربنا بيقول إن في ذلك لإيه؟ ها؟ لآيات. إن في ذلك في إيه؟ في ذلك اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ إشارة لإيه؟ إشارة لإيه؟ إن في ذلك ده إشارة لإيه؟ ها؟ إشارة لإيه؟ إشارة لزوال النعمة والعقوبة اللي حصل ده كله، اللي أنت سمعته ده، القصة اللي أنت سمعتها دي مالها؟ قال فيها آيات. آيات يعني ايه؟ عبر وايه؟ وعظات كما قلت. عبر وعظات لمين؟ مين بقى اللي يعتبر ومين اللي بيطعن؟ خد بالك تشوف نفسك منهم ولا مش منهم. مين اللي يعتبر ومين اللي يطعن؟ زي ما القرآن بيقول ايه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. يبقى القرآن بيهدي، بس بيهدي مين؟ ها؟ الفاسدين؟ ها؟ ها؟ المعاندين؟ المتقين؟ مين اللي تحقق له الهداية؟ ها؟ التقي سيدنا. لما ظهر لها جبريل متمثلا في صورة بشر، وشوف بقى بنت وفي مكان وحدها ويظهر لها رجل، الشريفة العفيفة أول ما تخاف تخاف على عرضها. آه والله أول ما تخاف تخاف على عرضها، على عرضها. فخلاص خاف منه، فتسمع تقول قالت إيه؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك، وكأنها تقول أجعل الله بيني وبينك، يعني بالله عليك ما تقرب. وشوف أنا جعلت بستعيذ بالله، جعلت الله بيني وبينك. بس مين بقى اللي هيقبل ده؟ لو بلطجي مفيش ربنا في باله، فاجر مفيش ربنا في باله، ايه اللي يحصل؟ ها والله لما تقعد تقول يا رب 500 مرة مش كده ولا ايه؟ وحياة امك، وبخلي الكلام ده ينفعك. انا ما اعرفش الكلام ده، واللي عايز يعمله بيعمله، لكن من الذي سيهتز هذه الكلمة اللي هينتفع بيها وتؤثر فيه؟ مين؟ قالت ان كنت بص تقي. يبقى لو عندك تقوى اجعل الله بيني وبينك، دي بقى تفيد، دي تنفع. لكن ما تنفعش مع الفاجر، مع المارق، واخد بالك، الذي لا يعرفه ايه؟ لا يعرف ربه. كذلك لا يعتبر ولا يطعن. الحديث الذي مر لا يكون فيه عبر ولا عظات الا لمين بقى؟ لكل صبار شكور. خد بالك بقى، طب ليه ربنا خاص هنا لكل صبار شكور؟ اشمعنى يعني جاب الحاجتين دول؟ خلاص ما يقول ان في ذلك لآيات لكل مؤمن، لكل تقي، لكل محسن، مش كده؟ لكن جاب حاجتين، صبار وايه؟ وشكور. اشمعنى صبار وشكور يعني؟ اولا ايه الصبار؟ ايه الصبار؟ لا صبار كثير، كثير الصبر. لذلك احنا في عندنا صابر وعندنا ايه؟ صبار. خلاص صابر ده يمكن يحقق الصبر مره، لكن صبار ده ها؟ وده الفعل ده اللي بيدلل على الايه؟ المبالغة، تكرار الصبر وشدته. مش انا بقول ايه بقى؟ تكرار الصبر وشدته. طب برضه ليه القرآن عبر تعبير صيغة المبالغة ده صبار، ما قالش لكل صابر، قال صبار. خلاص ليه؟ قال اسمع يا اخي، الصبر انواع ثلاثة. مش انتوا سمعتوا الكلام ده كتير في المواعظ كده؟ الصبر انواع ثلاثة، هناك صبر على الطاعات، اي طاعة بتلتزم بيها محتاجة الصبر. الصيام ده هو شهر ايه؟ بيسموه شهر ايه؟ عايز صبر. الحج عايز صبر ولا مش عايز صبر؟ لما تسافر وتقعد 8 ساعات في الاوتوبيس ومش عارف ساعتين في الطيارة وثلاث اربع ساعات في المطار، والمناسك بتقعد هنا وتنام هنا وتبات هنا وزحمة الطريق، كل ده عايز ايه؟ والله كل ده عايز صبر، كل ده عايز صبر. يبقى صلاة عايز صبر، والصلاة اللي انت بتصليه لو ما عندكش صبر مش هتقعد تستنى الإقامة، ولا هتصبر على قراءة الايه؟ الإمام. وذلك اللي بعدهم صبر دول ما صلوش، ما صلوش، واخد بالك؟ يقول لك يا عم ده الشيخ ده بيعذبنا، ما عندوش صبر، يحتبس بضع دقائق بين يدي الله. فالصيام عايز صبر، الصلاة عايزة صبر، الصوم عايز صبر. العلم اللي انت قاعد بتعلمه ده والله لو ما عندك صبر مش هتتعلم. انت قاعد دلوقتي بايه؟ انت قاعد قدامي مستحملني ساعة، وممكن يكون دم تقيل على قلبك احيانا، وانت صابر عليا، صابت بايه؟ صبر. انت قاعد بتعلم صبر. ولذلك حتى لما اراد الخضر ان يتعلم من نبي الله، لما اراد نبي الله موسى ان يتعلم من الخضر، اول كلمه قالها له ايه؟ قال انك لن تستطيع معي ايه صبرا. وهو قال له ستجدوني ايه ان شاء الله ايه صابرا. هي كده. وذلك الامام الشافعي يقول العلم اوله صبر. يبقى كل طاعه محتاجه لايه؟ لصبر. يبقى في صبر على الطاعات خلاص، وفي صبر على الابتلاءات، مرض وده بلاء محتاج منك صبر، الفقر بلاء محتاج منك صبر، مش كده ولا ايه؟ ذهاب بعض الاهل وبعض الولد محتاج منك صبر. ولذلك المرأة اللي مات ابنها النبي قال لها ايه؟ اتقي لها ايه؟ واصبر. ففي صبر على الابتلاءات، احنا ما دمنا نحيا لابد وان نبتلى، ولا بد وان نكون متجلدين بالصبر، والا هيكون هناك جزع وكفر بالله ومصيبه ثانيه بقى خالص. خلاص؟ يبقى في صبر على الابتلاءات، وفي صبر عن المعاصي. قال وهذا اشد انواع الصبر. صبر ايه؟ عن المعاصي يا عم. خلاص؟ الصبر عن المعاصي. طيب انت شايف عرايا ماشيين في الشارع، لو ما عندكش صبر هتبص كلك بتعمل كده. يا سلام، دي مسألة صعبة أوي. وزي بيقولوا أصعب شيء الصبر عن المعاصي. ليه؟ أصعب شيء، مش بقى بقرار أهو، الصبر عن المعاصي. ليه؟ قالوا لأن المعاصي توافق شهوة ولذة عند الإنسان، وهي سهلة ميسورة. شوف جماعة بين حاجتين، حاجة سهلة أوي وفي نفس الوقت الإنسان بيعمل إيه؟ ها؟ بيشتهيها أوي. فعشان يمتنع عنها محتاج لايه؟ مش اي صبر. شو انا بقول ايه؟ مش ولذلك مش اي واحد بيصبر عن المعاصي، مش اي واحد، مش اي واحد بيصبر عن المعاصي. وعشان كده قال ان اشد انواع الصبر الصبر عن الايه؟ عن المعاصي. ولذلك مع المعصيه محتاجينك مش تكون صابر، محتاجينك تكون ايه؟ صبار. صبار، شفت تعبيري بقى؟ مش محتاجينك تكون صابر، محتاجينك تكون ايه؟ صبار. وعشان كده لما ربنا قال ان في ذلك لآيات لكل ايه؟ صبار. يبقى اللي عنده صبر على ايه؟ على المعصيه. لان اللي ضايع الناس دول اللي ما كانش عندهم صبر ايه؟ على المعاصي يا استاذ. ما كانش عندهم صبر على المعاصي. خلاص؟ شكور ما كانش عندهم ايه؟ شكر. عشان كده ربنا خص الامرين دول، لان كانت آفة هؤلاء في هذين الايه؟ الامرين. فاصحاب هذين الامرين ينبغي ان ياخذوا لانفسهم العبره والايه؟ والعظه. فالصبار يتعلم من دول، ان دول فقدوا الصبر على المعصيه، اوعى تفقد الصبر على المعصيه وكن صبارا على المعاصي. شكور دول ما شكروش الله سبحانه وتعالى، فقل انت ايه؟ ها؟ شاكرا لله سبحانه وتعالى. وعشان كده خص صبار وايه؟ ها؟ وشكور، لان آفة هؤلاء القوم كانوا في الاثنين دول. لا كانوا صبارين ولا كانوا ايه؟ ولا كانوا شاكرين، ولا كانوا شاكرين، فخص هذين الامرين. فإن في ذلك لآيات لكل ايه؟ صبار شكور. أعود إلى سؤالي بقى. اللي زي ما قلت لك، طيب ايه اللي خيبهم كده؟ لا كان عندهم صبر على المعاصي، ولا كان عندهم ها شكر لله. ايه اللي خيبهم كده؟ اللي خيبهم ادي بقى الباب يا عم، المدخل اهو. ولقد صدق عليهم ايه؟ ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. تعرف بقى المصيبه بتيجي منين؟ اعرف نفسك لما بتقع بتقع ليه؟ بتقع ليه؟ زي ما دول وقعوا ليه؟ اسمع، ولقد صدق عليهم ايه؟ ابليس. طبعا ابليس اسمه للشيطان. خلاص؟ اسمه للشيطان، واحنا قلنا ان هو ليه اسماء ها؟ متعدده. الشيطان والطاغوت وابليس والرجيم، وكل اسم له معنى وله ها؟ دلاله. والوسواس والخناس، وكلها اسماء تشير الى الانحطاط والعياذ بالله. ولذلك لا تجد احدا من الناس اختار منها اسما لنفسه مهما كان فاجرا. يعني عمرنا ما سمعنا واحد راح طلع مسمي نفسه ابليس ولا مسمي ابن شطار ولا سماه وسواس ولا خناس، ما ينفعش. ولذلك انا قلت لكم كده، قلت لكم هناك اسماء لجلالها لا يقترب منها احد، وهناك اسماء لخبثها لا يقترب منها احد. اسماء لجلالها لا يقترب منها احد، ما فيش واحد على وجه الارض حتى لو ملحد ممكن لوجود الله سمى ابن الله، ما حصلش. اسم له جلال لا يقترب منه احد حتى افجر خلق الله ما اقدرش اقرب منه، خلاص. واسماء ليها خبث زي الاسماء اللي سمعناها دي لا يقترب منها ايه، لا يقترب منها احد، خلاص. فالايه بتقول ايه بقى؟ ولقد صدق عليهم ابليس ظنه. يعني ايه الحكايه؟ ايه بقى ظن ابليس اللي صدق في دول؟ وربنا ما يجعله يصدق فينا، مش انا بقول لك ايه؟ وربنا ما يجعله يصدق فينا. قالوا ان من الظن، ان من الظن القول والتمن، ان انا اقول واتمنى، ده من الظن، ان انا اقول واتمنى، خلاص. يوم يجي يقول لك صدق بقى انا هخرم لك الصينيه دي، هذا قول وامنيه، خلاص. فلئن خرقتها اللي يحصل صدق الظن، فلئن خرقتها صدق الظن. مثال كده واضح، بكرر تاني، انا بتمنى بقول مجرد كلام، بتمنى بقول لك اخرم لك الصينيه دي، حصل وخلقت هذه الصينيه، ها، يبقى اسمها ايه؟ صدق الظن. طيب ابليس قال واتمنى؟ قال قال واتمنى، قال واتمنى. طب قال ايه واتمنى ايه؟ قال واتمنى. فابن عباس يقول قال واتمنى، قال وظن ظنا، ده ظن ظنا يعني قال واتمنى. فابليس ظن ظنا، قال بقى ظن، ده القران اتكلم عنه في اكثر من ايه، واللي منها في سوره الاعراف، قال فبما اغويتني ها لاقعدن لهم صراطك المستقيم. ده مجرد دلوقتي ايه؟ ده مجرد ايه؟ ظن او قول بس، بس قال حقق ولا لسه؟ هنشوف بقى، خلاص قال كده لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتين من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم، هات اللي جايه ايه؟ ولا تجد ايه؟ اكثرهم شاكرين. ما هي دي مشكلتنا اللي احنا عايشين فيها اهو، مش قضيه مملكه سبأ اللي هي ايه؟ اللي ايه؟ عدم الشكر يا عم، والايه بتقول لكل صبار شكور، خلاص. هو قال له كده، انا بقول ان هخلي اكثر الناس ما يشكروش ويكفروا، يبقى ظن، ادي ظن، مش ده ظنه؟ خلاص حقق ده، حققه والله حققه، ما هو تحقق في سبأ ويتحقق في كثير من الناس، ولا متحققش. دي بقى ولقد صدق عليهم ايه؟ ابليس ايه؟ ظنه. يبقى هو ظن ظنه اللي قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين، ادي الظن. ها صدق الظن ده ولا ما صدقش؟ والله صدق، واغوى اكثر الناس، اكثر الناس جعلهم يكفرون بالله، اللي بيقول لك ثالث ثلاثه، واللي بيعبد الشمس، واللي بيعبد بوذا، واللي بيعبد غواهم ولا ما غواهمش؟ والله. يبقى ظن ثم ها صدق ايه؟ صدق ظن. بس بايه بقى؟ بس بايه بقى؟ هو قال انا هعمل في الناس كذا، وعمل بايه؟ بقوة وقهر، يعني هو قهرنا ها اكرهنا، هو ده بقى السؤال، بقوة وقهر. خد بقى التعبير القرآن الرائع بقى، ولقد صدق عليهم ابليس ظن، يبقى ابليس ظن ظنا ثم طبق هذا الايه؟ هذا الظن، هذا الظن بايه؟ فاتبعوه. لا لا لا لا لا لا لا، فاتبعوه، يعني ما كانش بيملك قوه يقهرك ويقهرني، يكبرك ويكبرني، قال لا، قال لا ده هو نفسه قال وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم إيه فاستجبتم لي ولذلك فلا تلوموني ولوموا انفسكم. يبقى صدق ظن ابليس ده صحيح بس صدق ظنه بايه؟ ها باتباع الناس مش بقهر الناس. ولذلك خد بالك بقى خد بالك بقى ولقد صدق عليهم ابليس وايه ظنه ايه فاتبعوه. تعال شوف كلمه قالها الحسن البصري كده قال ايه؟ قال ما ضربهم بصوت ولا عصا. يعني ما جاش على واحد وراح جلده بخربطه وقال له لازم تعمل كذا. نقوم نقول والله معلش ده معذور ده معذور. ما ضربهم بصوت ولا عصا ولكن ظنا فوسوس فحقق. بس كل اللي عمل ايه؟ راح موسوس. ولذلك هو نفسه يقول قل وما كان لي عليكم من ايه؟ من سلطان. يعني ايه من سلطان؟ يعني ايه من سلطان؟ خلاص. قال اهل العلم السلطان القوة وهي نوعان مادية ومعنوية. مادية زي ما قلنا بقى يضربك ويقهرك ويحط سيف على رقبتك ويقول لك افعل وقول واعمل. يبقى والله عنده قوة مادية اهي مادية ده مش عنده. وذلك لا عذر لاحد فينا بين يدي الله ده مش عنده. يبقى ما عندوش القوة المادية البدنية اللي يقهرك بيها. خلاص. طيب في قوة معنوية اللي هي قوة الحجة اللي يقنعك ويقيم عليك الايه الحجة. والله ما عنده قوة حجة. الحجة عندك وعندي. الحجة عندك وعندي مش عنده هو. ولذلك هو لا يملك ما بيملكش حجة. ده شوف هو نفسه قال الا قال ايه لا عوزتكم قال لك تعالى رحت جاي بس. لكن ما عنده حجة حتى يقنعك بيها لان الحجة سلطان لها قوة لها قوة. يقوم يقول لك الله طب ما بيجي وسوس يضحك علينا بالكلام ده كلام عبيط. بس الانسان بيبقى اعبط وانت فاكر ان هو بيملك حجة. ده مش هو اللي بيملك حجة ده اللي بيضحك عليه هو اللي عبيط. هو اللي شوف تعبيري هو اللي عبيط. انت اللي بتسيب نفسك صريع الجهل وصريع الشهوات وصريع الشبهات فبيضحك عليك. يبقى انت اللي عملت ده في نفسك. زي ما قلنا زمان لما جينا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى لما تيجي تبص في الواقع اللي احنا فيه كده تجد ان اسرائيل لها قوه وعماله تذل في الشعوب وفي الناس زله وزله مش عارف ايه وزله ايه وزله ايه وعامله في فلسطين عمايل يعني والناس مش قادره تعمل حاجه. يوم واحد يتكلم يقول لك اصلها قويه. لا ده انت اللي عبيط. قويه ايه؟ ربنا اتكلم عن اليهود قال وضربت عليهم الايه يا ابني قويه ايه ده ربنا قطع لهم بالذله. يقول لك الله امال بيذلونا ليه؟ هم مش عشان بقوا اقوياء. لا عشان احنا اللي اصبحنا اذل من ذليل. شوف تعبيري بقى. يبقى المشكله فين؟ يبقى هم مش اقوياء. مش تقول الخبر ده مش صادق. لا والله الخبر صادق 100% 100%. ولذلك لما احنا فكرنا في مرة بس نظهر كالاسد كده في حرب 73 ايه اللي حصل؟ كلناهم بل العالم وقعدنا نقول ادي بقى الجيش الذي لا يقهر ودول شوية هش وكانوا بيجروا ضغطوا والجنود يقعدوا يحكي عندنا ولما دخلنا عليهم ازاي خرج ملابسه الداخلية واللي عيط واللي زرق واللي شك على نفسه. الله دول هفق بقى هفق. امال عاملين فينا كده ليه؟ ما احنا بقينا اهفق من هفق. ما هي المشكلة فينا احنا. الخبر صحيح انت اللي مش فاهم القضية صح. انت اللي مش قادر تفهمها صح. ان احنا اللي بقينا اذل من ذليل. كذلك الامر كذلك الامر لما تيجي تقول انسان ضحك على واحد من الناس يبقى الشيطان ضحك على واحد من الناس يبقى عنده حجة. لا مش عنده حجة. ده اللي ضحك عليه هو اللي ايه هو اللي عبيط هو اللي جاهل. انت اللي فايد نفسك صريع الجاهل فبيضحك عليك. فلا تلومن الا نفسك. ولذلك الاسلام يا اخي مش دعاك للعلم وانك تتسلح بالعلم وبين انك لن تهزم الشيطان الا بعلم عشان ما يضحكش عليك لان ما عندوش حجه. فلو عندك علم مش هيقدر يضحك عليك مش هيقدر يضحك عليك. يا اخي ما هو جاء يعني جبت وضع صحيح كده أنه جاء لنبي الله عيسى وقال له أتؤمن بالقضاء والقدر؟ شوف الضربة إبليس دي حجة، لكن هي تصير حجة على مين بقى؟ على عبيط الجاهل. فقال له أتؤمن بالقضاء والقدر؟ قال بقى أنا بقى. أتؤمن بالقضاء والقدر؟ قال نعم أنا أؤمن بالقضاء والقدر. وكان نبي الله عيسى على قمة جبل، فقال له إذن فألقي بنفسك من فوق الجبل، فإن مت فهذا قضاء الله وقدره، وإن كان قضاء الله وقدره ألا تموت فلن تموت. مدام مؤمن بالقضاء والقدر خايف من إيه؟ موت. موت، ولو قضاء ربنا إنك مش هتموت والله ما هتموت. تقوم تقول يا حجة يا عم، دي حجة، ده كلام يقوله لواحد عبيط، لواحد غلبان، لواحد جاهز يا حالاتي. بس شوف سؤال سيدنا عيسى، قال له يا عدو الله إن الله يبتلينا ليختبرنا. أتعور واتخبط ويحصل لي وكذا وكذا، ده اختبار من الله لي عشان يشوفني هصبر واجزع. إن الله يبتلينا ليختبرنا، ولكن ليس لنا أن نبتلي أنفسنا لنختبر الله. ما جربش الله من نفسه تحت أرض عشان اختبر ربنا واشوف قضاء وقدر فيه. يبقى هو قال شبه أو حب يعمل اللي بيفهم، لكن رد عليه سيدنا عيسى بعلم يبني بعلم. فلما يجي يضحك عليه هو تقول هو صاحب حجة، هو لا يملك أي حجة، هو لا يملك. زي أعمال الإسلام بيتكلمه ويطلع الكلب زكريا بطرس، ويطلع الجعير اللي اسمه عبد المسيح ده اللي طالع اليومين دول لخنة في اللي عمال يتكلم في قناة الحقيقة ده، وشوية المغفلين تسمع كلامهم لو عندك علم والله تهلك وضحك. لكن فجأة تلاقي بعض المسلمين عمال يبكي ويقول لك ده بيقول كلام أثر فينا ومش عارفين نقول ونعمل. هو عنده حجة؟ هو ما عندوش حجة. امال ده ماله تعب معاه ليه؟ تعب معاه ليه عشان ايه؟ عشان جاهل. انت اللي مقصر في حقك، انت مهتم قوي بالكوره، مهتم قوي بالتمثيليات، ومهتم قوي بالفن، ومهتم يا عم اهتم بدينك شويه وتعلم، اهتم بدينك شويه وتعلم يا راجل. ده لما بيبقى فيه درس علم وماتش كوره، منظر المسجد بيبقى حزن، بيبقى حزن. وانت هتقوم في القبر ويقول لك الاهلي غلب في كام ماتش، ولا الزمالك خد الدوري ولا ما خدش. ايه؟ أمة مبندة، أمة مبندة. فإبليس لا يملك قوته، لا يملك إقهارك، وحتى لو يملك ده القوة دي لكن لم يمكنه الله منك، فليس له عليك سلطان. خلاص، فليس له عليك سلطان، فلا يملك، لا يملك إقهارك لا بقوة، قوة بدن، ولا بقوة إيه، ولا بقوة حجة، لا يملك هذا. فإن حدث فالعيب فيك، فالعيب فيك، وليس لك عذر بين يدي الله رب العالمين. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى ولقد صدق عليهم إبليس وإيه ولا خلاص قال هغوي أغوى أغوى ده حقيقي، قال هضل ضل، قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، ما بقاش أكثرهم شاكرين، ده حقيقة. طب الضل ده صدق ليه؟ عشان الناس هي اللي جريت وراه فاتبعته من إبا ضعفا أمام الشهوات وأمام الهوى. كل واحد ليه شهوة وهوى، وإبليس يدخل لك من هذين البابين، ما تشتهي وما تهوى. أو الله يدخل لك من هذين البابين، ما تشتهي وما تهوى، تروح ماشي وراه، يلا اعمل كذا كذا، تمشي وراه، تمشي وراه. خلاص، إذا ولقد صدق عليه إبليس وإيه؟ ظنه فاتبعوه. يبقى خلاص ربنا نسأل الله العافية يا رب، نسأل الله العافية يا رب، نسأل الله ألا نكون من أهل اتباع الشيطان يعني. فاتبعوه. القرآن استثنى إلا فريقا من المؤمنين، يبقى في ناس نجحت ولا ما فيش؟ وهو قال في البداية، هو قال في البداية قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادة منهم المخلصين. نسأل الله أن نكون منهم. مش هيعرف يضحك عليهم، مش هيعرف يضحك عليهم. ليه؟ سلحوا أنفسهم بالتقى والعلم، فهموه وعرفوه وعرفوه. وربنا قال قطع بهذا قطع بهذا ان عبادي ليس لك عليهم ايه سلطان الا من اتبعك من الغاوين. خلاص هو ده عايز كده، هو حابب ده، تعالى بيمشي بيروح بيروح شهوته وهواه شهوته وهواه. وجاي ده حتى في عالم البشر كده، فلا تتبع فاجرا الا لشهوه وهوى الا لشهوه وهوى. وزي قلت لكم من قبل ابن جرير الطبري لما بيتكلم عن احد الذين اتبعوا مسلمه الكذاب، خلاص ثم من الله عليه فتاب واقلع، فقال كلمه جميله جدا، قال بعد ما تاب واقلع بقى يقول والله ما تبعت مسلمه لانه كان على حق، فوالله كنت اعلم انه على باطل، ولكنني تبعته لانه كان يسارع في هواي. كان ايه حلو قوي، عنده دين جميل، عنده دين جميل. محمد تقول الخمره يقول لك حرام، الزنا حرام، مسلم تروح تقول له خمره يقول لك لا باس، ها زنا مفيش منع اذني وبعدين توب، كان بيعمل كده اذني وبعدين توب، يقول لك والله ده دين حلو قوي قوي. زي ما طلع بابا احد المغفلين واخد بالك، يقول لك يعني الدكتور اللي بيهاجم عمرو خالد ده زعلان عشان اتباع عمرو كتير واتباعه قليلين، ما بيفهمش. فقلت له ما لازم يبقوا كتير، ما انت مش عايز يبقى اتباعه كتير، رب يدي دين على الهوى. انا واحده تجيلي لابسه بنطلون ويعني اقول ايه سبحان الله، هيفتقها اثنين وبعدين هتطلع حته في حته في شعرها وتقول لي انا اتحجبت، واخد بالك، هديها على دماغك. لكن عمرو الاخت المؤمنه الفاضله، ايوه هو ده الحجاب، اتحجبت عندنا يا اخواننا النهارده اربعه اتحجبوا، فهيجيب لك اربعه ناقص يلبسوا بايوه والهم دول اتحجبوا. فالبنات تقول لك شوف بقى عمرو ده بيريح، ده دينه دين حلو يعني، لا بيعقد لنا بقى ولا يعمل لنا ولا كان مش عايزين كده. فالناس عايزه كده، الناس تدين من يسارع في هواه، يعني انزل اديله على هواه على هواه. ولذلك انا قلت يا اخي سبحان الله، لا كفر اتباع مسلمه في حياه النبي، شوف انا بقول ايه، في حياه النبي يعني النبي موجود واتباع مسلمه بقوا كفر. ده ليه؟ ده عشان النبي كان مقصر في الدعوه، ما كانش ناجح في دعوته، امال ايه؟ لا، لان اتباع الهوى كفر يا عم، اتباع الهوى كفر، فما تغترش بكثره الاتباع، اتباع الهوى كفر كفر. فسبحان الله العظيم، الهوى له سلطان على النفس، النفس وما تهوى، النفس وما تهوى. ولذلك انا قلت حتى والله بعض او كثير من اللي بيجوا يسالونا ياتي ويسالك ويملاه هوى، فان وجد فتواك تخالف هواه بقت كارثه. مش ده بيحصل؟ بقت كارثه في مسجد خالد بن الوليد، مش بعيد عنكم يمكن بعضكم بيحضر لي فيه. وجاني مره احد يعني احد الاشخاص، مش عايز اقول احد الاخوه، خلاص قال انا جاي لك من بعيد بس قالوا لي ما حدش حل لك مشكلتك غير الدكتور عبد الله. قال يا عم ايه المشكله؟ فقال هي مشكله بيني وبين زوجتي. طيب يا عم نسمع. فقص علي ما حدث بينه وبين زوجته، وكل ما كلمني يقول لي وخلي بالك انا عندي منها خمس عيال، خد بالك انت، وخلي بالك انا عندي منها خمس عيال. يا عم ان شاء الله يكون عندك 1000 واقول لك ايه خلاص. طب ايه سمعت الحدوته؟ فالشرع قال الطلاق مرتان، ادي اثنين وفي ثالث اللي هي فامساك بمعروف او تسريع باحسان، ادي الثالث. لو حصلت دي فان طلقها فلا تحل بعد حتى تنكح زوجا غيره. فسمعت ما قال الرجل، طلع مش مطلق بيت ثلاثه، ده طلع يبدي مطلق بيت 300. ايه يا عم الطلقات دي كلها؟ ومين اللي قال لك ان كل طلقه بقى يحكي لي وصلنا رحت لفلان وعلان وترتل؟ المره دي قالوا لي بقى يعني خلاص كده. فانا قلت ما حدش هيحلها غيرك. قلت له يا ابني وانت جاي لي ترجي؟ عشان لا يعني غيري هفصل لك فتوى دي عايزها ضيقه، وانا عمرو خالد وسعها لي من هنا وافتحها لي من هنا. يا ابني انا مش كده، في شرع وفي دين. يا ابني انت ليك 3 طلقات، انت مطلق بال 330، لكن هو جاي مسبقا في نفسه ايه؟ هوى اللي هو انا رجع مراته، هو ده هوى كده خلاص، خالفت هوى فبقت كارثة، فاصبحت كارثة. فقلت لا اراك الا قد حرمت علي وحرمت عليك، ولن تحل لك حتى تنكح زوجا غيره. انا عندي خمس حيات، هو انا اللي جنيت عليهم، انت بتزعل انا ليه؟ انا اللي جنيت عليهم، ما هو مين اللي جاني على الخمس؟ اللي جاني على الخمس قال خيبتك، هو انت تخيل وتجيلي انا؟ زي ما قلت لكم الحديث في سوره الترمذي، عبد الله بن عباس جاءني يا ابن عباس يا ابن عباس يا ابن عباس ادركني، ايه عايز ايه في ايه؟ قال طلقت امرأتي عدد نجوم السماء. يا سلام، ايه البحبحه والكرم دي؟ ها؟ واريد حلا، حلها لي. ابن عباس قال له كلمه، قال يركب احدكم الحموقه، يعني تبقى احمق واهبل وجاي تقرفنا انا، يركب احدكم الحموقه ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وماذا يصنع لك ابن عباس؟ انت لم تتق الله حتى يجعل لك مخرجا. فانت ما اتقتش الله في عيالك وجاي عايز خلاص. فخلاص قامت قيامتي، خرج من عندي غضبان ولومت ودتولي واحد متشدد ومش عارف ايه، لدرجة ان اخ يعني الاخ اللي عايز يقول لي مش عايز يقول لي ان قال عليك قفل كمان، يعني خلاص خلاص مصوغر كده خلاص ما حلتلوش. طيب ماذا فعل؟ قال لا حلها حلها. قال ايه؟ راح لواحد في مسجد في الخزندارة، لا واقف بيكنس قدام المسجد، قال له عم الشيخ انا طلعت مراتي. قال لي تعالى يا ابني. قال له عندي خمس عيال. قال له بسيطة اوي انت، هو احنا برضه نخرب بيتك ونضيع عيالك؟ انت كنت زعلان ها؟ قال له هاي. قال له قولي استغفر الله. قال له استغفر الله تبت الى الله تبت الله. قال له هات 50 جنيه. قال له خد 50 جنيه. قال له الله واحنا مع مرتك يلا مفيش مشكله. قال لهم ادي بقى العلم ولا بلاش؟ هو بلاش هو بلاش. حلها لي في كنستين واقف مش توديني بقى الواحد يقول لي حرمت وحرمت واللي. فهي الناس كده، الناس كده، الناس مع من يميل الى هواه، اللي اتفق مع هواه ده شيء جميل قوي قوي قوي قوي قوي، يريحه، هو ده اللي يريح، هو ده اللي يبقى صح، هو ده اللي يبقى صح. ولذلك هي المشكله في الشرع انها تصادم مع هواء الناس. هي الناس مش عايزاه ليه؟ يعني الان اللي طالعين لا يريدون الشريعه الاسلاميه، ليه؟ ليه؟ لانها تتعارض مع هواه، هو هواه عايز يشوف البنات عياله، انت هتسترهم له. هو هواه عايز يشوف رقصين وهجاصين وافلام ومسرحيات تعضيع له ده. هو هواه عايز يشرب سجاير وعايز يبقى نصاب وحرامي، هو هواه كده. فكل ما يحدث الان مهاجمه الاسلام قائمه ليه؟ لان فعلا شرائع الاسلام تتعارض مع هوى اهل الفسق والضلال. فبقت مشكله، بقت مشكله. فالشيطان يعلم هذا يقينا، يعلم هذا يقينا، فيدخل الانسان من باب الشهوه والايه؟ والهوى. هو بيشتهي ايه وبيهوى ايه؟ يروح داخله من الباب ده، والانسان اضعف ما يكون من الهوى. ولذلك الهوى اللي كلك بتهوى ايه؟ ها؟ شوف ربنا وصف الهوى ده ازاي؟ افرايت من اتخذ ايه؟ الهه هواه. فالهوى يصير الها عند الفاسق والفاجر من دون الله. يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه، ولا يأتمر بأوامر الله ولا ينتهي بنواهيه. خلاص فيجعله إلها من دون الله. فالشيطان سلك مع الناس هذا المسلك، خلاص؟ فخلاص كل اللي عمله إن هو كده دعاهم، وهم عملوا إيه؟ لا، دعاهم من طريق إيه؟ خدها بقى، الشهوة والهوى والهوى. ولذلك الأجر والثواب في الشرع ليه؟ على قدر ما تخالف ها هواه وشهوتك. ده بقى ذلك دي زي ما قلت لك دي محتاجه ايه؟ ها صبار، مش صابر بقى، ده عايزه صبار. شوف تعبيري، عايزه صبار صبار. فشوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه بقى؟ ولقد صدق عليهم ابليس ايه؟ ظنه فاتبعوه الا ايه؟ شوف بقى قليلا من المؤمنين، يبقى هي القله بقى، ونسال الله ان نكون منهم. ولذلك انا قلت لكم دايما الكثره مذمومه في القران الكريم. ولذلك انا ما بفرحش بال، او في ناس تحتج بالكثره ويقول لك فلان شوف اللي لا يعنيني هذا، لا يعني تطرب للكثره ولا تؤثر فيه، ولا انا عندي اثنين ثلاثه ابرك من مليون ولا تؤثر فيه. ليه الكثره يا اخي مذمومه في القران الكريم؟ إلا فريقا، نعم إلا فريقا من المؤمنين، خلاص فريق من القلة، خلاص. فدائما القلة هي التي تمتدح والكثرة هي التي تذم. وذلك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يبقى الأكثرية فاسق. وإن تطع أكثر من في الأرض اللي يحصل ضلوك عن السبيل، شو الأكثرية ماشية ازاي كده كيف كيف، والقلة هي اللي تمتدح، وقليل من عبادي شكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. سبحان الله، القل القل القل. وعشان كده اقول الا فريقا من المؤمنين، الفريق ده يعني احاد وبضع اناس من المؤمنين، قل من المؤمنين، لكن الكثره والعياذ بالله صدق فيهم ظن ابليس. خلاص، شوف بقى الايه اللي جايه بقى، يبقى ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. دي اتكلمنا فيها، خلاص بقت واضحة، ما كانش له عليهم سلطان، اللي هو ايه بقى اللي ايه، لا قوة يكبرهم بيها ها، ولا حجة يقيمها ها عليهم. واللي بيقولوا مش حجة، اللي بيقولوا عبط ولا يقبله الا العبيط ولا يلومن الا نفسه. وما كان له عليهم من سلطان. اسمع اللي جاي بقى، الا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. جت كلمة هنا مشكلة، مشكلة. أنا زي ما قلت لكم احنا عندنا آيات محكمة وآيات متشابهة. الآيات المتشابهة هي الآية التي تدير إشكالا لعدم وضوح معناها في ذهن السامع، مش اشكالا عشان هي فيها مشكله، لا شوف تعبيري، لعدم وضوح معناها في ذهن الايه السامع، يبقى مشكله عند مين؟ عند السامع بقى، عند اللي بيسمع بقى، هو اللي مش فاهم صح. يبقى المشكله مش في اللفظ القراني، المشكله في المستقبل، المستقبل ده مش فاهم صح. ايه بقى الكلمه اللي عملت مشكله؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول انه ساب ابليس، مش سابه، ساب ولا ما سابوش؟ قال انظرني، مش طلب ربنا قال له ايه؟ انك من المنظرين، يبقى ساب، يبقى تركه ليحقق ظنه في الناس، مش كده؟ طب ترك يحقق ظنه في الناس ليه؟ ليه؟ الايه بتقول لك بقى، الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك. قال لك امسك امسك امسك يا عم، يقول لك الجماعة المسلمين يعني قالوا فينا الاقاويل، قالوا فينا الاقاويل، وكان الكلب ذكرها بطل زي الكلام ده، وصفوا الكلام ده، الناس دي والله لا تغفل عنكم، واحنا بغفلة ما بيناموش قاعدين يدبروا الاسلام صح، واحنا هم بتسقف للكوره وبتغني قصيدة بس، ربنا يكرمه. فيقول لك احنا زمان، يقول لك عتبوا علينا وقالوا ان احنا بنتهم الله بالجهل، هم عندهم في سفر التكوين، ما قلت لهم كلامنا زمان، سفر التكوين آدم أكل من الشجرة، اقرأ الكلام هناك، فلما أكل من الشجرة اعتراه الحياء والخوف من الله. فالرواية بتقول عندهم في الكتاب اللي بيقول عليه المقدس ده إنه عمل إيه؟ خرج واختبأ، اختبأ في الجنة، فنزل الله يبحث عنه، ربنا نازل يدور عليه، عارف هو فين، قال يدور عليه، اين انت يا ادم؟ قال فطبعا احنا ما تركنا لهم هذه، قلنا هذا من المصائب الموجوده لهم، وهذا اتهام صريح لله بالجهل وعدم العلم، ينزل يدور ويساله انت فين، فنطلع انا بقول له طب الاهو ها كارثه، كارثة. زكريا بطرس ده قال لك ده هم عندهم يعني معذرة استخدم تعبير الواطي اوسخ من عندنا اوسخ من عندنا. المذيع الجار اللي قاعد قدامه ده قال له يعني فين ازاي يعني؟ قال له خد اكتر من مثال عندهم في القرآن بيقول له وما تلك بيمينك يا موسى، يعني هو مش شايف ايه اللي في ايد موسى. حلو، ادي واحدة. قال له خد مثال تاني بقى اللي احنا بقى واقفين عنده ده. يبقى ربنا ترك ابليس علشان ها يصدق ظنه في الناس ليه؟ لنعلمه عشان ربنا يعلم مين اللي هيؤمن بالآخرة ومين اللي مش هيؤمن. يعني هو مش عالم يخبط يا عم دي حجة من حجج ابليس، بس دي حجة للسؤال بقى لما ما تعرفش ترد. المشكلة فين؟ المشكلة فيك انت، لان الرد سهل موجود، لكن المشكلة هتبقى فيك انت. واحنا ما اكثر مشاكلنا الحمد لله، ما اكثر مشاكلنا الحمد لله. فساق الكلب زكريا بطرس المثالين دول خد بالك عشان يقول لك اهو كان بيقولوا احنا يعني عبدنا اللي بيفيد ان ربنا ما يعلمش، هم عندهم برضو اللي يفيد ان ربنا ما يعلمش. ده ساب ابليس علشان يشتغل في الناس عشان يعرف بقى مين اللي هيؤمن ومين اللي هيكفر. ترد تقول له ايه؟ ها؟ ترد تقول له ايه؟ عايزين نصحى بقى، عايزين المسلمين تفوق يا اخوانا، عايزين نتيقظ لاعدائنا، عايزين نفهم ديننا، عايزين نفهمه، عايزين نفهمه، عايزين بقى نبعد شويه بقى عن الدنيا شويه والخيبه شويه. واخد بالك؟ ده انت ربنا كرمك، ده انا بقول والله كده ربنا كرم المسلمين اخر كرم. انت لا كنت تقدر تصلي ولا كنت تقدر تحضر درس علم ولا كنت تقدر تعتكف في ظل الكلب اللي كان بيحكمنا والذي كان حربا على الاسلام هو وبطانته الفاسده مقدمتهم كلاب امن الدوله. النهارده انت مالكش ايه؟ مالكش راز. كنت تيجي داخل المسجد الاول مين اللي هيخطب النهارده؟ لكن الدكتور عبد الله بقى بتقول له طب سلام عليك، تروح جزمتك وماشي. ايه يا عم؟ يقول لك يا عم خلينا في حالنا مش ناقصينا. النهارده انت قاعد مبسوط اهو وبنقول على عوز مبارك كلب اهو، حدش ينزل بتقول ايه؟ اهو مش كده؟ الناس في غربال تكفل باب مفتوح، دروس العلم شغاله، لكن احنا بقى اتغيرنا، احنا فرينا الى الله، احنا حريصين بقى على العلم وحريصين على ان نفهم ديننا فهما جيدا. فترد على الجزئيه دي بايه؟ ونقول فيها ايه؟ لو عايز تعرف يبقى اشوفك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم.